بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. هم للنفير يا ما اشتهيت لقانا، واشحذ نفوسا طال ليل سناها. قم يا أخي إني أريدك جانبي، نبني لها صرحا نصون حماها، نبني لها صرحا نصون حماها. نمضي معا نحو الثريا يا أخي، إنتنا هم تثير بلاها. إن الجيوش ليرضي بي لأجمعون نصب الصليب، فمن يرد عداها. نصب الصليب فمن يرد عداها. زحفا بزحف والمنية شاهد، أين البراء يحب أن يلقاها. أبا الزبير إني عرفتك مخلصا، ترجو ثوابك صافيا بعلاها، ترجو ثوابك صافيا بعلاها. إن الجهاد طريق عز يا أخي، دع عنك قول القاعدين تناها. نحو الجنان نساق وفدا شامخا، نرجو رضا أن نرتقي حسناها، نرجو رضا أن نرتقي حسناها.